فيقول ويسألونك عن المحيط. قال شي يسألونك؟ قال لا ويسألونك. طب والواو دي لازمتها؟ قال لك يا اخي خد بالك دي الواو دي بتقول لك ارجع لورا شوف لان في اسئله ثانيه سبقت من السؤال الاولاني. الواو دي بتديك اشاره خضراء بتقول لك هنا سؤال اخر، انما في اسئله قبل كده، ما هو قبل كده يسالونك عن الخمر والميسر، يسالونك ماذا ينفقون، يسالونك عن اليتامى، وبعدين قال له يسالونك عن الخمر عن المحيط. طيب المحيط ولا الحيض يا رب؟ قال لا عن المحيط. طب وايه الفرق بين المحيض والحيض؟ قال لك لا ده الحيض معناه الدم، انما كلمه المحيض لها ثلاث معاني، الدم ومكان الدم ونزول الدم زمانه. يعني حيض دم ومكانه وزمانه. ده كلام مين؟ ده كلام من يعلم السر واخفى. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انا قلت لما نتكلم بنلغي. يقول لك عايزين نسجل الوقت، يمكن الواحد يمسك مع الواحد كلام من العصر لغايه المغرب، يقول لك صلي الصيام، ما بنخلص، الكلام ما بيخلص ابدا. الكلام ما بيخلص. انما كلام ربنا دقيق. كل كلمه لها مكانها. زي الزهره في الحديقه اذا قصفتها من مكانها تسبل. برضه كل زهره من زهرات القران في مكانها. دي ورده بيضة ودي ورده حمراء ودي زهره وده عود ريحان ودي تفاحه ودي برتقانه، كل واحده عارفه مكانها، كل في كتاب مبين. فربنا ليه ما قالش الحيض قال المحيط؟ قال لك انا بقول المحيط لان كلمه المحيط لها ثلاث معاني، الدم ومكان الدم ونزول الدم زمانه. يعني دم ومكان وزمان. ولذلك اجابت الايه على المعاني الثلاثه باجابات كلها حكمه. وحد الله. قالت عن الدم قل هو اذى. الدم نفسه اذى. سموم. سموم. دم الحيض سموم. كله مقروض وكله جراثيم. طيب ومكانه؟ قالت فاعتزل النساء في المحيط. طب وزمانه؟ قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى الآية جاوبت على الكلمة الواحدة اللي لها كم معنى؟ ثلاث معان. يبقى لو كان قال ويسألونك عن الحيض كان حيجاب عن مكانه وزمانه ليه؟ كان قال قل هو أذن وخلاص. بس احنا رب عايزين نعرف نعمل ايه؟ ماذا يفعل الزوج مع زوجته اذا نزل عليها دم حيضها او نفاسها؟ قال له ده انت قدامك احكام خد بالك منها. الدم في حد ذاته اذن. هذا يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الجهاز التناسلي حساس، فيلتقط المكروب بسرعه. الدم بتاع الحيض كله جراثيم ودم النفاس. بيسبب ايه؟ بيسبب الامراض الخطيره، اضطراب في الغدد وخصوصا الغده النخاميه اللي في المخ، ويلوث الجهاز التناسلي بحيث يجعله يربح للامراض الفتاكه، السيلان والسهري والقرحه الاشكاله والقرحه الرخوه والامراض التي يستعصي علاجها. سبحان الله، افراد خطير، خطير جدا. ولذلك شوفوا القران الكريم بيدي لمحه في غايه الغرام. ما قالش فاعتزلوا نساءكم في المحيط، قال فاعتزلوا النساء في المحيط. وفي الايه الثانيه لما جاء عندنا مع النساء قال نساؤكم حرص لكم، ما قالش النساء حرص لكم، انما قال نساؤكم. انما في هذا الحيض قال فاعتزلوا النساء. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى بينصح الزناة بيقول لهم ما تزنوش، اعتزلوا النساء اللي تكون عليها الدم. مش مراتك وبس. وبيقول لي داير طول الليل، طول الليل داير في شارع الهرم يعربد وبالشعر المفروشة. بيقول له اختش عيب، اختش عيب ان تنام مع واحدة يكون عليها الدم، عمرها ما هتقول لك انا عليها الدم لانها عايزة ارشيناتك، عايزة فلوسك. ده بيقول حتى ده ما كنتش خايف مني خسر صحتك. يا سلام يا رجالة، يا سلام على القرآن وعلى حلاوة القرآن، كل ما تقلبه تشم ريحة ذكية. يقول فاعتزلوا النساء، ما قالش فاعتزلوا نساءكم، لا النساء كلهم. لو قال فاعتزلوا نساءكم، طب يا رب افرض اني مش نسائنا وعلى هذا من الحيط يثني ولا ما يثنيش؟ قال له السنة حرام بس انا خايف على صحتك كمان. يا بني ادم اعتزلوا النساء كلهم، لان هي الواحدة اللي بتظهر ده هتحافظ على صحة الزاني ابدا. هتقول له ده الدم نازل ابدا، ده هتروح برضه تكب شوية كولونيا ثلاث خمسات وتقول له اتفضل. اهمها ايه؟ وياخد العدوى وينصاب. والله العظيم ده البلد عايزة تربية، والمسلمين عايزين تربية كتير، المسلمين عايزين تربية كتير خالص. شوف بقى لما طالب يذبح زميله بالمطوة، مسافرين قلم الفيوم وهم طلبة في الثانوية، يقوم طالب في القطر يذبح زميله بالمطوة، بتذبحوا ليه يا ابني؟ يقول لك اصل بيعاكة البنت دي زميلتنا في الميزة ومن بلدنا، هو من بلد كذا والتاني من بلد كذا من محافظة الفيوم، وبعدين الولد غازي للبنت اللي هي من بلد لفند التاني، والكل في الثانوية العامة. تربية، تربية بتاعتنا، تربية التلفزيون والفساد. غازي للبنت، ام الواد بلديتها خادته الحمية الجاهلية، انت بتغزل دي ليه؟ انت ما تعرفش انها بلدياتي. لا والله يا ابو عرام ما اعرف انها بلدياتك. خلاص خلاص تعطلت لغة الكلام، يبقى نتكلم بلغة المطوة بقى. طلع قرن الغزال، طلع قرن الغزال وطير رقبة زميل. والبنت وصلت لبيت ابوها وعادت الى قواعدها سالمة بعدما قذفت مدفعيتها الثقيلة موقع من المواقف فحطمته. خرب بيتين. والاخر المحكمة تحكم عليه به محكمة الجنايات بثلاث سنين. قاتل وياخد ثلاث سنين. ذبح زميله وياخد ثلاث سنين. ده القضاة دي واعدهم سودة امام الله. واعدهم سودة امام الله. ويجي على واحد بيبيع قوطة، نشرين كده اتنين بيبيع قوطة، فزودوا التصعيرة فودهم ايه؟ محكمة اسمها محكمة امن الدولة الجزئية. تعرف انت لكل واحد كام سنة مع الاشغال الشقة وغرابة 300 جنيه. وقاتل ياخد ثلاث سنين وياكل ملبس في السجن. تابع! قانون مين؟ قانون نابليون! أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا سلام. وحد يا حبيبي قول لا إله إلا الله. وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام. ويسألونك عن المحيض قل هو يبزي. لا هو مبزي. لا هو أذى، هو نفس الأذى. دواء المؤذي يبقى متصف بالأذى، إنما ده هو نفسه الأذى. ولذلك أنا أعرف واحد الله يرحمه يحسن إليه، كان اتجوز على مراته، واحدة شغلته بيته مسطور وعايش كويس، واحدة شغلته في الشغل اتمنى عنده بيت ملك اتجوز. ولذلك الراجل يقول لك راجل وله بيت له ينظر لبيت تاني، ده يستحق الادب من غير كلام تاني. ابو دراع هنعمل ايه؟ مفيش حد بيسمع كلامنا، نشتغل مع ابو دراع شويه. والله على راي الحاج طلعت بتاع الريف يقول لك يا اللي انت هاوي الجمال روح القبر وتطلع تلقى الجمال انتهى والعظم متخلع. يا حبيبي سمعت على حبيبي. فاتجوزها، هي متجوزها عشان ايه؟ عشان بيته. الغرض لما عقله تعدل شوية شافت ان هو عايز يخلص منها ويرجع للقديمة، فتعمل ايه؟ حطت له نقطة دم حيط في كوباية شاي. الله على ما اقول شهيد. لزم الفراش سنة كل يوم يخف. يوم ما رحت أزوره كنت لا أشعر أن هذه اليد يد راجل، يد طفل. إيده كانت عبارة عن بتاعة زي طفل عند سنة. ما فارق الفراش حتى أخذ ملك الموت وديعته. أدب ويسألونك عنه المحيط، قل هو أبا. وما دام الضمير مات يبقى قل ما شئت. ولذلك ربنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. مسألة ضمير، مسألة ضمير، مسألة رقابة لله. إن ما كانش عندها ضمير تأذي، مش هي أبدا، مش واحدة راح النهار لافت على واحد جثها من هاشم أغى من حي هاشم أغى من هنا، راجل غلبان بيبيع شوية كشري، لافت على شاب فقالت له بقى عايزين نخلص من أخينا، طيب نعمل إيه؟ شوف لنا واحد يخلص عليه، راحت اتفقت مع العشيق مع واحد يقتل جثة. شوفوا خربوا البيوت إزاي بالتلفزيون، والله بالتلفزيون، التلفزيون اللي يقتل عيد الله أكبر والناس نازلة من عرفات، الناس نازلة من عرفات هناك نازلين بيقولوا لبيك اللهم لبيك، واحنا هنا قللت العيد سهرانين مع مين؟ مع مسرحية العيال كبرت، يا ريت هم كبروا والله. راحت اتفقت مع واحد عشان يخلص جثة عشان الجو يخلو لها، تاخد تقتله بكام؟ تاخد 5 جنيه، قال لهم ما اخدش 5 جنيه دي راس غالية، من هنا لهنا ادوله 15 جنيه، وراح قال لجثة تعالى عشان فيه قعدة عايزين نقعد مع بعض، استدرجوه وذبحوه، ذبحوا الراجل وتقدموا للمحكمة ادتهم 3 سنين. طب انتوا بتقولوا تحديد الناس، طب ما تحددوا الاجرام، اذبحوا ودوا المشنقة، اذبح اضرب بالسيف في ميدان التحرير، اللي يقتل يقتل، والله العظيم الكل يكش مالي، والله الكل يكش مالي. ده يوم جمال عبد الناصر للنهار اللي هيقول الله اكبر ويقول حمد حاجه في ناحيه، الناس مالهاش الجوامع، خافت تيجي الجوامع، انت خايف تنفذ احكام الله ليه في المجرمين؟ في المجرمين نفذ فيهم احكام الله، ربنا قال ولكم في القصاص حياه. انما انا اضرب زميلي بالمطوه اخد 3 سنين، يا سلام، يقول لك طب ما هو السجن للرجاله، واللي تقدر ديته تدفعها اقتله، اللي تعرف ديته اقتله. ولذلك النهارده بيطلع ولد حرامي في الاتوبيس يرفع الاتوبيس كله، حد بيقدر يتكلم؟ والله واحد يحلفك شايل الشنطه وطالع الترماي، طلع واحد حرامي، قال له الشنطه دي فيها ايه؟ قال له يا ابني والله ابدا دي فيها شويه كتب، قال له شوف ان ما كنتش هتقول لي فيها ايه قبل ما فتش لي هنزل كرشك قدامي، هرفعك هخنصرك. ان واحد من الترماي يغيط لا مغي، كل واحد يقول لك الكل رفع ايده، قال لك نفسي نفسي، انا ابو عيال، ابو عيال بس وبتاع ايه بقى يعني، لو 3 4 مسكوه من ورا رفعوه المطوه وادوا علقه محترمه ما ياكلهاش حرامي جدا يوم الجمعه هيحصل ايه؟ والله ولا حاجه، بس احنا دايما كده، وكان في لغايه الخوف ما ملا قلوبنا، لو كان عندنا يقين في الله كنا ننصر المظلوم باي وسيله. والله العظيم مش عارف الناس جرى لها ايه؟ نبقى واقفين طابور قدام واحد موظف، يجي واحد يدخل عليه عشان يطلع اي اوراق يقول له تعالى بكره، هي مش تعالى بكره ولا حاجه، ارمي بياضك الدرج مفتوحه وارمي بياضك. يوم الثاني يقول له بس يا بيه قول لي ده انا جيت لك 5 مرات، مره يقول له الصوره دي مش صورتك، امال صوره امي؟ صورتي انا والله ايه انا اقول خارج النار؟ يقول لا ده رفيعه شويه، مناخيرك مسمسمه، يا ساتر ده يعني ما كانش قد الشمامه، ما تبقاش صورتي يا بني ادم. يقول له تعالى بكره، هي مش بكره. يوم اللي واقفين وراه يقولوا بقى ما تعطلش البيه يا اخي، ما تسكت بقى انت وجهه دماغنا يا شيخ، بقى سيب البيه امشي بيه ايه، انتوا عايزين تقضوا مصالحكم وتمشوا باي وسيله؟ الانانيه والحقد، بدل ما تقول له يا فندم مالها صورته، مالها صورته، ما هي دي صورته اهو، ونشهد امام الله ان دي صورته، يقول له برضه عايزين ايه؟ عايزين اثبات في نقابه المهندسين، يروح نقابه المهندسين يلاقي متاخر عليه رسوم 10 سنين يدفعهم 66 جنيه كل سنه 6 جنيه، يقوم يقول له لا يا فندم ده 66 دول الرسوم، ان انما عايزين الفوائد، الفوائد كام؟ يقول له 34 تنين يبقوا 100 جنيه. بلد ماشيه والعياذ بالله كلها معصيه وغضب وغضب، حسد الفقير على كفن يلف به حتى على الموت لا يخلو من الحسد. لذا وفي الطابور قدام واحد موظف، يجي واحد يدخل عليه عشان يطلع اي اوراق، يقول له تعالى بكره. هي مش تعالى بكره ولا حاجه، ارمي بياضك، الدرج مفتوحه وارمي بياضك. يوم الثاني يقول له بس يا بيه قول لي، ده انا جيت لك 5 مرات، مره يقول له الصوره دي مش صورتك، امال صوره امي؟ ما يقولش انا والله ايه انا هو خارج النار. يقول له اقدر فيعه شويه، مناخيرك متمسمه يا فاكر، ده فعلا ما كانش قد الشمامه، ما تبقاش صورتي يا بني ادم. يقول له تعالى بكره. هي مش بكره. يوم اللي واقفين وراه يقولوا بقى ما تعطلش البيه يا اخي، ما تكذب بقى انت يا دماغنا يا شيخ، بقى سيب البيه امشي به. ايه انتوا عايزين تقضوا مصالحكم وتمشوا باي وسيله؟ الانانيه والحقد، بدل ما تقول له يا فندم مالها صورته، مالها صورته، ما هي دي صورته اهو، ونشهد امام الله ان دي صورته. يقول له برضه عايزين ايه؟ عايزين اثبات من نقابه المهندسين. يروح نقابه المهندسين يلاقي متاخر عليه رسوم 10 سنين يدفعهم 66 جنيه كل سنه 6 جنيه، يقوم يقول له لا يا فندم ده 66 دول الرسوم، انما عايزين الفوائد، الفوائد كام؟ يقول له 34 تنين يبقوا 100 جنيه. بلد ماشيه والعياذ بالله كلها معصيه وغضب وغضب، حسد الفقير على كفن يلف به حتى على الموت لا يخلو من الحسد. واحد سائل يموت يقول لك ده ابنه جايب له حته كفا، يعني كفا هيروح بين هبته ده هيروح التراب. فلان مات يقول لك يا بخت يا بخت. حتى الحسد على الموت. نهار ما واحد يشوف جاره في خير ما يدمش، مش فلان جابه غساله بالكهرباء؟ طب يا عمل عنه جاب غساله دي اسمه رفع عن داره وما تسمى في ليه؟ واسال الله انه يجيبك حتى الفيل انت كمان، او ربنا عنده فيه الله الفتاة والاعلى. انما عشان خاطر تحسد واحد وتعمل نيابه اداريه وجاب امنيه وانت هتعمل له قرض ذمه ماليه، جاب غساله خلاص انتهت، هياخدها معاه القبر. والله ما حد ياخد حاجه القبر. يا جماعه انتوا مثلا دي في السماء ولا في الارض؟ في الارض. هو ده ما كانش يطيق الدسانه في يمته. والله كان راجل نفسه كبيره وكان متكبر ولا كان يطيق حد يمشي الحساب. يعني لما واحد يدخل عليه يقول له يا فندم فلان كان بيتكلم في حقك، هات ورقه وقلم يعتقل. يقول له يا فندم ده في سويسرا، يقول لك تسحب منه الجنسيه اي حاجه. ومع ذلك اندفن في الارض. فين عبد الحكيم عامر؟ في الارض. فين صلاح سالم اللي كان بيقول يا ارض الحد ما عليك يا اسدي؟ هنحط في الارض. فين فين فين فين ملك فاروق؟ فين فؤاد؟ اسال قصر عبدينا عن الملوك اللي دخلوه وانتهوا. يبقى المساله دايما يا ايها الانسان ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وبعدين انا عايز اقول لك كلمتين، تذكر اثنين وانسى اثنين، تذكر الله وتذكر الموت، وانسى احسانك الى الناس وانسى اساءة الناس اليك. دايما حط قدامك ربنا والموت، ودايما لما تحسن لواحد انسى انك انت احسنت اليه، عشان مش كل ما تقابله تقول له ها ازاي الحال كده؟ امال القفشين اللي خدتهم من امبارح جبتهم ايه؟ ها؟ وعدكم ولا عمل ازاي الحال؟ مش جبت برضه لحمه وبتاع؟ عايز يركع لك ركعه ولا يزيد لك فلوس؟ يعني انا مش عارف. تاخد انه ما قالوش متشكرين يا سيدي ولا يا عم عبد الله؟ تاخد ما قالوش متشكرين. هو يعني ضروري كل ما يقابلك لابد تعظيم سلام وخطوه للامام وكتف السلاح وطابور الشرف؟ ايه؟ انسى احسانك الى الناس وانسى اساءة الناس اليك. فلما رضت عن زوره ما تقولش يعني هو انا لما كنت مريض زرني؟ ابدا. انسى الحته دي، انسى الحته دي. دنياك ساعات صراع الزوال، وانما العقبى خلود المآل، فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ عش راضيا واترك دواعي الالم، واعدل مع الظالم مهما ظلم، نهايه الدنيا فناء فاشفيها كريما واعتبرها عدم. ويا فؤادي تلك دنيا الخيال، فلا تنو تحت الهموم الثقال، سلم له الامر، فنحو الذي خطت يد الاقدار امر محال. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. يا سلام يا رجالة. طب يا رب سمعنا واطعنا وعرفنا ان المحيط اذى، المدام الامر كذلك فاعتزلوا النساء في المحيط، انا ربكم واعلم بكم وارحم من الام بولدها. اعتزلوا النساء في المحيط. خالص يا رب. اليهود كان لهم نظام مع المرأة الحائض، والنصارى كان لهم نظام مع المرأة الحائض. اليهود ما دام المرأة حاضت لا يقعدوا معاها ولا يقعدوا في اوضه معاها ولا ياكلوا معاها ولا يشربوا من الاناء اللي شربت منه. خلاص. النصارى كانوا شربوا وناموا معاها وهي حائض. جاء الاسلام من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال لا، اعتزلوا بس المكان اللي هو بينزل منه الدم. انما هي المرأة الحائضة ايه؟ انسانة كريمة عفيفة، تاكل معاها تشرب معاها تجاورها برضو في مكان النوم، بس ابعد عن المكان اللي نزل منه الدم. طب يا رب افرض ان واحد لمؤاخذة عايز يقضي حاجته ومراته حائض، يعمل ايه؟ يروح ينحرف؟ قال لا لا، ده انا بخاطب فيك العقل الرشيد والمنطق السديد. ماذا افعل وامرأتي حائض؟ قال له انت قدامك جسم المرأة ينقسم الى ثلاث اقسام في وقت الحيض، قسم حلال قسم مكروه قسم حرام. واللي يحب النبي صلى عليه. خد بالك يا سيدي، المرأة وهي حائض ينقسم جسمها الى ثلاثة اقسام. احنا ماسكين من اول اخمص القدمين الى منابت الشعر، ثلاث اقسام، ثلاث محطات. محطة هيأسيها، انزل في الاستراحة بتاعت كفر شكر، وانزل خد لك فنجان قهوة قبل ما تروح المنصور. مش هدف ده. مكان اذا جيت يميته اتبهد السرعة شوية، انما ما تركلش. لو ركلت تبقى المسألة فيها برضو شيء من المسؤولية، فيها كلمة عتاب من الله. فيه محطة اما تيجي يمتها اوعى تفكر انك تهد بسرعة، ما دام دايس على 80 او 100 اوعى تجيب نار شديد على طول. لو ركلت هتروح جهنم. طيب بين لنا المحطات دي من إدارة المرور المركزي. أصلها نمرة يعني. واحد يا حبيبي قول لا إله إلا الله. نبدأ بالمحطة الحرام قبل الأذان ما ينزل، قبل ما نقع في المصيبة ناخدها قبل الأذان. المحطة الحرام اللي هو الفرج. لا، النبي قال ملعون من أتى امرأته وهي حائض. ابعد عن الفرج خالص. ده بقى كده ما تفكرش فيه اطلاقا لغايه الدم ما يطلع. طب واللي وقع في الوقعه دي؟ طب ما هو ربنا عالم ان فيه ناس نفسيتها هتنحدر. ولذلك لما قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، كان ممكن يختم الايه كذلك الله يبين لكم، كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون، او لعلكم تعقلون، او لعلكم تشكرون، او الله عزيز حكيم، او الله غفور. لما شوف ختم الايه ايه؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لانه عارف ان فيها نفحه فيها وهتغرق وهتتبهدل. فقال له برضه توب عشان اتوب عليك وما تقعدش تاني. انا بحب الناس الطهره النظيفه، ما احبش اللي يغمر. بس برضه ما تيأس من رحمتي. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا رب على عظمتك وكبريائك ولطفك بعبادك، ولطفك بعبادك. أن يختم الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا لست بتبين أحكام يبقى تختمها بالتوبة ولا تدينا قرباجين على ظهرنا عشان نتعلم الأدب. لا ده أنا أرحم من الأم بولدها. إن الله يحب التوابين. الله الله الله. يعني ساعات الواحد يقول لابنه ذاكر إذا ما ذكرتش حبايبك في جلدك ما يقولوش إذا ما ذكرتش هجيب لك إزازة سفن أب ولا سفن أم. ما حصلش. واخدين بالكم يا رجالة؟ إنما ربنا يقول خدوا بالكم وتعلموا الأحكام بتاعتي ومع ذلك إن برضه هيعصي وينحرف ما ييأس من رحمتي بس ما يرجعش تاني. لأن التائب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. سمعنا الصلاة على الحبيب. ملعون من أتى امرأته وهي حائض. وقع الواقعة ديات الأئمة قالوا يا إما إنه يجمعها في أول أيام الحيض يا إما يجمعها في آخر أيام الحيض. اللي جمعها في أول أيام الحيض يبقى ذنبه كبير لأن يعني الحكاية لسه ما طولتش عليك أوي. طب يا رب أعمل إيه؟ قال لك توب. وبعدين الأئمة قالوا عليه أن يتصدق بنصف دينار أو بدينار يعني إيه؟ يطعم 10 مساكين صدقة. اللي جامح في اخر ايام الحيض يبقى ذنبه اخف شويه لان جايز الاجازه طولت عليه وربنا قال له برضه توب وتصدق بنصف الصدقه. يعني الاولاني يتصدق بدينار الثاني يتصدق بنصف دينار. يعني اللي جامح اول ايام الحيض عليه دينار صدقه. الدينار يساوي قد ايه؟ يعني شيء تطعم به 10 مساكين. شوف المسكين ياكل بكام؟ اديله صدقه تقدرها انت بينك وبين ربنا. جايز المسكين في الكويت يتكلف 3 جنيه 4 جنيه في الوجبه لان الحاله الاشياء هناك غاليه والفلوس كتيره. هنا المسكين يبتهي رغيفين عيش وشويه طعميه. اخر ايام الحيض تستغفر الله وتبقى تطعم نصف الكميه اللي فاتت تتصدق بنصف دينار. الدينار النهارده يساوي بلغه الكويتيين 2.5 جنيه. وبلغتنا احنا يعني المساله كده يعني هي ماشيه. انما بلغة الكويت اللي خربوا الدنيا 2.5 جنيه. ها يبقى تدفع انت في اول الحيض 2.5 جنيه صدقة. اخر الحيض يبقى 1.25 جنيه. يبقى في فرق بين 2.5 جنيه وفي فرق بين 1.25 جنيه. اول الحيض دينار كامل. اخر الحيض نصف دينار. وتستغفر الله وتعمل حسابك ان اللي سامح مرة بيقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فده ما كنتش خايف منه هو خاف على صحة الفرد. خاف على صحة. طيب دي المنطقة الحرام. يبقى المنطقة الحرام القبل والدبر. الدبر طبعا المكان الخلف ده حرام قطعا على طول المدى. لان النبي قال ملعون من اتى امرأته في دبره. المكان اللي ربنا حرمه على طول الزمان المكان الخلف. المكان الامامي ربنا حرمه في الحفظة. يبقى دي المنطقة الحرام. تعال للمنطقة المكروهة. المنطقة المكروهة ما بين السرة الى منتهى الركبة. لا يكره لك انك انت تأتي المرأة فيها ايام الحيض من السرة الى الركبة. بس مش حرام انما مكروه. ابعد عن الفرج. ابعد عن المكانين الامامي والخلفي. واذا كنت الراجل عايز ربنا يصلح حالك اكتر ابعد عن المنطقة من السرة الى منتهى الركبة. دي المنطقة المكروهة. يبقى الحرام قبل ودبر والمكروه من السرة الى الركبة. سبحانك يا رب. والله يا رجاله ده فيها ناس النهارده تجهل احكام الله. في واحد ساحر في محافظه دمياط هناك راجل له سمعه عالميه. تستغرب لما تبص تلاقيه قاعد يحكي يقول لك ان فيها ناس من الناس التقال ياخدوا نسائهم ايه عشان الست ما بتنامش ومعمول لها عمل. يوم لفندي هناك عمل غرفه اسمها غرفه الاحوال الخاصه. يجيب الست ويعرض ماما ولدته ويكتب لها بدم الغزال في المنطقة الواقعة ما بين السرة الى المكان الذي حرمه الله. شوف ربنا بيقول للزوج يكره انك تستمتع بالمنطقة دي. يقوم يجي الساحر يقول له لا. وسحر ايه ونصب ايه واحتيال ايه وجهل ايه. والله والله كلام فاضي. لو كنا عندنا ايمان بالله وعقيدة بالله ما نسمع هذا الكلام ابدا. لان ربنا قال ايه وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. منطقة الحلال من الرأس إلى الصرة حلال ومن الركبة إلى القدمين حلال. خلاص يبقى واحد مع عايز يقضي حجته أهو جسم المرأة الباقي عنده حلال بحيث إنه هو تهدأ ثورته ويبقى له الأجر والثواب من الله ويبقى سمع كلام الله. وحد يا مسلم لا إله إلا الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. ربنا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا احنا قسمنا المسألة ثلاث أقسام: حرام، مكروه، حلال. حرام إذا كان في مكان الدم، حرام إذا كان في مكان الدم، مكروه إذا كان في المنطقة الواقعة ما بين الصرة إلى منتهى الركبة، وده مكروه مش حرام. يعني الراجل يحب يلبس جلابيته نظيفة، التاني يحب يلبسها نظيفة ومكوية، يعني الأحسن تبقى نظيفة ومكوية، إنما مش حرام المنطقة الواقعة ما بين الصرة إلى منتهى الركبة، المنطقة الحلال بقية الجسم. خلاص يا أخي يكفي إن عندك الوجه اللي ربنا كرمه وجعله مجمع المحاسن. وبعدين انت راجل محصور عايز تفك نفسك، ربنا قال لك انا لم اوجد لك عذر، مش تقول لي بقى مرأة بحال اما اروح الاخبط. انا ما تلخبطش، اللي بيلخبط بيتعلم الادب في يوم القيامة وبيتعلم الادب في الدنيا. مش النبي قال الزنا يورث الفقر والبشر الثاني بخراب بيته ولو بعد حين؟ يبقى ننهى. طب ما لا فضل من الله ان المرأة تحيط في الشهر ثلاث ايام او خمس ايام. ليه؟ بيديك اجازة كمان عشان صحيح. مش النبي قال كده؟ مش النبي وهو راجع من الصفا كان يقول لاصحابه: الكيس الكيس فانه مخ ساقيك ونور عينيك. ها مش النبي كان يقول لاصحابه كده؟ انا عارف انكم بقالكم اسبوع او اكتر ما جاتوش من الحريم، فكل واحد يستعمل عقله ما يندلقش بقى في الرفض الحلال. لا، ياخد باله، لان الماء اللي بينزل منك ده هو مجمع القوة، مخ ساقيك ونور عينيك. ولذلك الراجل اللي بيحافظ على نفسه من ناحياته بينضبط، بيبقى منضبط، بياخد الطريق من الزيتون لباب الحديد كعافة، بتبقى اتنين رجليه تبقى فريرة يجري. الراجل التاني التعبان يبقى عايز يروح من دير الملك لحلقة السمك يركب 93 ويقول له بنزلنا عند كلية الزفارة. يا راجل اجل حصل على صحتك، لان المني فيه فيتامين الف اللي بيقوي العين، وفيه فوسفور اللي بيقوي العظم، فحافظ على عظمك. والنبي كان سيد الاطباء، يعني خليك معقول، انه مخ ساقيك ونور عينيك. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك،